الذين يؤدونها تقية ومصانعة ومخادعة، فهي ثقيلة عليهم ميتة بلا خشوع. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه يغفر له ويجيب إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفيها أن من علامات النفاق استثقال عمل الجهر وترك عمل السر، والنشاط في المعاصي والكسل في الطاعات. وفيها أن من ضعف إيمان قلبه قل ذكر لسانه. وفيها أن ضعيف العقل قد يظهر بمظهر الذكي وليس الأمر كذلك. فهؤلاء المنافقين يراؤون من لا ينفعهم ولا يضرهم وهم الناس، ويتركون العمل لمن بيده النفع والضر. وهو الله عز وجل. وهو الله عز وجل. وفيها أن من قل علمه بالمطلع، وفيها أن من قل علمه بالمطلع وفيها أن من قل علمه بالمطلع على السرائر والضمائر ربما اعتقد أن خداعه يروج عليه. وفيها أن من قل علمه بالمطلع على السرائر والضمائر ربما اعتقد أن خداعه يروج عليه. وفيها أن من علامات الصلاة الخاشعة كثرة الذكر والدعاء فيها مع استحضار المعاني. وأما الذين يصلون بلا خشوع كالمنافقين فإنهم لا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعن الخير والأجر معرضون. وفيها إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به، فإن كانت مطلقة أطلقناها، وإن كانت مقيدة قيدناها. وأما التحرج في غير موضع التحرج الشرعي وتصور النقص في الصفة وهو غير موجود فيها، فإنه يدفع إلى نفي صفات الله ويوقع في التأويل الباطل ونفي ما أثبته الله لنفسه. وفي الآية الترغيب في عبادة السر والحث على إتقانها وتحسينها مخالفة للمنافقين. طيب، ننتقل الآن إلى الآية التي تليها: مذبذبين بين ذلك. طيب، تقرأ التفسير. والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الآية، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال مجاهد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به علي بن عمر ولم يرفع، قال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك. قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به مرفوعا، وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبده عن عبد الله به مرفوعا، ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه أيضا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب، يعني الحديث رواه مسلم وذكر طرقا، ذكر ابن كثير رحمه الله طريقه عند أحمد وطريقه عند عثمان بن أبي شيبة وطريقه عند حماد بن سلمة، والحديث في صحيح مسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. ما معنى العائرة؟ المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. والنبي عليه الصلاة والسلام بلا شك قد رأى هذا في شبابه، لأنه كان قد رعى الغنم وسئل لما أخبر ما من نبي إلا قد رعى الغنم هل رعيت الغنم يا رسول الله، فأخبر أنه قد رعاها على قراريط لأهل مكة لبعض أهل مكة، فهو رعى الغنم وشاهد الحالة التي يكون فيها قطيعان من الغنم يسيران وشاة بينهما، مرة تسير إلى هذا القطيع ومرة إلى هذا القطيع لا تدري أيتهما تتبع أو تتبع. مثل المنافقين كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع، ولا تدري أيتهما تتبع. فهذا مثال على المحتار المضطرب المتحير المضطرب. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. فهذا مثال من الطبيعة يعرفه الناس، ولا بد لهم من رعي الغنم، ما في بلد لا فيها غنم، وراعي، وسيستمر هذا يعني إلى قيام الساعة حتى يكون آخر من يحشر راعيان من مزينة، يعني آخر من يموت من البشر في الأرض بسبب النفخة راعيان من مزينة. فالرعي هذا موجود يعني إلى قيام الساعة، رعي الغنم، والغنم من نعمة الله على البشرية، فمنه يأكلون ومنه يشربون ومنه يلبسون. فمثل بصورة يعني مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين بصورة مألوفة معروفة. مثال المشبه به هذه الشاة العائرة والمشبه هو المنافق، وجه الشبه التحير والاضطراب والتخبط مرة هنا ومرة هنا. فهذا حديث عظيم فيه مثلا بليغ، وله روايات أخرى. الحديث له روايات أخرى، اجتهد ابن كثير رحمه الله الحقيقة في جمع طرقها، وأتى بثلاثة أحاديث مرفوعة عند أحمد، ثم حديث موقوف عن ابن مسعود عند ابن أبي حاتم، ومرسل ومرسل آخر عند ابن جرير. فهو ساق، شوف طريقة ابن كثير، نتعلم من طريقة سياق ابن كثير للأحاديث. بدأ بحديث إيش؟ مسلم، أتى به بإسناد ابن جرير وقال تفرد به مسلم، يعني ولم يعني ليس عند البخاري، وكذلك رواه أحمد. فإذا إذن ليس يعني لم يرويه من كتب الستة، لم يرويه من أصحاب كتب الستة إلا مسلم تفرد به، وأحمد رواه أيضا لكن من طرق ذكرها. وبعد ذلك أتى بشواهد للحديث هذا عند أحمد وأمثلة أخرى للمنافق من طرق أخرى. فبدأ بالطريق الأقوى، بدأ هذه رواية مسلم، ثم رواية أحمد إسنادها صحيح، ثم رواية عن أحمد حسنها بعضهم، وأخرى يعني إسنادها جيد، ثم رواية أبي حاتم فيها علة العنعنة، وبعدها الإرسال. يعني بدأ بالأقوى ثم الأضعف، وبدأ بالحديث الأصل اللي هو حديث مسلم، ثم الشواهد، في أصل في شواهد. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن ابن عبيد عن أبيه أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه، فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضتين من الغنم. بين الربيضتين، الربيضين مثنى ربيض، ويروى بين الربضين مثنى ربض، وهو الموضع الذي تربض فيه. والمقصود بالربيضين قطيعي الغنم. ربض في المكان يعني لبث، تربض فيه، مكث نزل جلس بقي وهكذا كمن كمن. نعم كالأسد الرابض، يقولون كالأسد الرابض الماكث. ها من المكث الماكث أي يعني جالس إيه رابض متهيئ متحفز جالس ماكث ما. لأن الغنم إذا نزلت ما تتحرك يعني خلاص، إذا نزلت في مكانها قليلة الحركة يعني قطيع الغنم من طبيعته إذا نزل نزل خلاص يمشي ثم ينزل، فيقال ربيض أو ربيض ربيض الغنم إذا ربضت في المكان. في شيء في القرآن في مشتقات ربضة؟ الصلاة في مرابض الغنم في السنة هذه في الحديث. إيه في القرآن إيه نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر كذبت، فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون، ولكن شاهد نبي الله إذ قال كالشاة بين الغنمين، فقال هو سواء، فقال هكذا سمعته. وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما. طيب هذا الحديث إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. الآن يعني من المتكلم؟ شوف عن ابن عبيد عن أبيه عبيد أنه جلس ذات يوم بكى عبد الله بن عمر معه، فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كذبت. طبعا كذبت في اللغة تأتي معنى أخطأت، وتأتي معنى كذبت اللي هو قلت خلاف الواقع يعني عكس صدقة. فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا، فقال ابن عمر لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون، يعني أنا معكم أن هذا الإنسان صادق، ولكني شاهد النبي الله، أنا كنت موجود لما قال الحديث صلى الله عليه وسلم، إذ قال كالشاتي بين الغنيمين، فقال هو سواء، فقال هكذا سمعته. يعني ابن عمر يتحرى ايش؟ الالفاظ، يعني ما انا انقل لكم باللفظ وذاك ممكن ينقل بالمعنى يروي بالمعنى. نعم. وقال احمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن ابي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر، فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة بين ربيضين، إذا أتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال ابن عمر ليس كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاة بين غنيمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضب، فلما رأى ذلك ابن عمر قال أما إني لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليك. طيب المسعودي حدث عنه يزيد بعد الاختلاط، معنى ذلك الحديث فيه السند يعني فيه شيء، مثل المنافق كالشاة بين ربيضين إذا أتت هؤلاء إذا أتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها. قال ابن عمر ليس كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه ليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاة بين غنمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضب، يعني كأنه ليش خطأ، يعني إنه صار فيها تخطئة. فلما رأى ذلك ابن عمر قال أما إني لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليك، يعني لا تغضب، أنا ما ردت عليك إلا لأني سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام بنفسي أنه ما قال بين الربضين أو الربيضين، ما قال بين الربيضين، قال بين غنمين، أنت رويته بالمعنى. يعني ابن عمر إيش سوى؟ صحح. يعني عبيد بن عمير رواه بالمعنى وابن عمر سمعه باللفظ غنمين، وهذا قال ربيضين والحديث غنمين. نعم. طبعا هذا قال أحمد حسن إسناده أحمد شاكر في المسند 4872 و في إسناده الهذيل بن بلال صح؟ أول واحد. في الحديث الأول إيه الهذيل بن بلال اللي قبله. نعم. الهذيل بن بلال مختلف فيه. شوف ابن معين قال واهي، وضعفه بن سعد وأبو داود والنسائي والدارقطني، قال أبو زرعة ليس بالقوي، قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل على قلة روايته فصار متروكا. لكن أبو حاتم الرازي قال محله الصدق، يكتب حديثه، ووثقه معاوية بن صالح، وقال أحمد لا أرى به بأسا. ففي خلاف في الرجل هذا، لكن أكثرهم على تضعيفه. بس أحمد شاكر رحمه الله صحح إسناده، تعليقه على المسلم 5359. طيب سبب اختلاف المحدثين في ذلك الشيخ، يعني هو مقارنتهم لحديث الراوي بأحاديث الثقات، فبعضهم يرى أنه هذا مشكلة، الراوي هذا له أخطاء ما تحتمل، بعض لا يقول يرى أنه ما له ليس له تلك الأخطاء الشنيعة والشديدة، وقد يكون بعضهم يعرفه شخصيا، بس هذا قليل، لأنه علماء الرجال إذا كان يبغى يعرف كل واحد شخصيا من الرواة مشكلة، لأنه أول شيء لازم يكون في عصره، طيب واللي قبله واللي بعده في الأسانيد، فكيف يعرفون الرجل؟ بكلام العلماء فيه من معاصره، بكلام علماء الرجال المعاصرين للراوي، فبقية العلماء ينظرون في كلام العالم المعاصر للراوي، ثم مقارنة حديث الراوي بأحاديث الثقات، يشوفوا إيش يسوي هذا الراوي لما يروي حديثا رواه ثقة آخر، فإذا الثقات رواه مرسلا وهذا جاء ورفعه فيقولون يرفع المراسيل، هذا في مشكلة هذا الراوي، يروح يجيب إسناد حديث يركبه على حديث، يروح على متن آخر ويجيب إسناد متن يركبه على متن آخر فيقولون هذا يقلب الأسانيد، فكيف يستخرج، كيف يعني يعرفون الرجل؟ من كلام علماء الحديث المعاصرين له، ومن مقارنة حديثه بأحاديث الثقات، إيش روى؟ هل هو جاب حديث ما رواه الآخرون؟ من الذي وافقه على ذلك؟ إيش معنى الحديث هذا عنده بالذات هو ما هو عند غيره؟ طب لو روى أحاديث اشترك فيها مع غيره، يعني غيره رواها، هل وافقهم ولا خالفهم؟ وإيش هي المخالفة؟ في المتن، في السند، في السند إيش هي المخالفة؟ إنه الموقوف سواه مرفوع ولا وصل المنقطع ولا رفع المرسل، إيش سواه؟ سيعرفوا أنه هذا مثلا، عشان نشوف هذيل بن هلال وهاه بن معين وضعفه بن سعد وأبو داود والنسائي والدارقطني، وقال أبو زرعة ليس بقوي، قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل على قلة روايته فصار متروكا. فكلمة يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل هذه كلمة ما تأخذ أربع، يعني وش العبارة؟ أربع كلمات، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. لكن لما سوى، لما طلع فيها مثلا ابن حاتم لازم يكون أخذ حديث هذا وقارنه بالأحاديث الثقات. كم بلال بن سعد كم حديث له؟ مثلا 10 فرضنا، 5 من اللي رواها غيره؟ مين الرواة الآخرين اللي رواها غير بلال بن سعد؟ أو غير الهذيل بن بلال، الهذيل بن بلال اسمه، من اللي روى أحاديث الهذيل بن بلال؟ مين رواها غيره؟ طيب مقارنة أحاديث بأحاديث غيره، الرواة الذين مقارنة حاله بحال الرواة الذين رووا نفس الحديث، هل ساقه مثلهم ولا اختلف عنهم؟ ولما اختلف عنهم اختلف في إيش؟ فإذا كان الثقات رووه موقوفا وهذا رفعه، معناه هذا في مشكلة عنده. إذا الرواة رووه مرسلا، الثقات رووه مرسلا وهذا وصله رفعه، معناه في مشكلة. فيكتشف حال الراوي بأمور متعددة، وهذه منها. فالسند هذا عندنا في مشكلتين، ايش المشكلة الاولى؟ المشكلة الاولى ان يعني حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال، طيب هذا هو او يعني هذا الهذيل بن بلال في سند مسند أحمد الأول. هذا الحين هذا الرجل يعني اختلفوا فيه، طيب فضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي والدارقطني وأبو زرعة وابن معين وابن حبان. أبو حاتم الرازي، ولكن أبا حاتم الرازي قال محله الصدق، وأحمد قال لا أرى به بأسا. ووثقه معاوية بن صالح. طيب ابن يعني أحمد شاكر قال إسناده صحيح، قد لا يكون صحيح، يمكن يكون حسن مثلا. في تعليقي على المسند 5359 إيش قال الشيخ مقبل؟ الهذيل بن بلال الضعيف. أيوة، ترجمه في المنفعة وهو متابع كما ترى، يعني في متابعة، يعني ما انفرد بالحديث. ولذلك أحمد شاكر لما قال يعني صحيح يكون له وجهة نظر في الموضوع. يعني واحد قال كيف أحمد، كيف صححه؟ طيب والهذيل بن بلال وكلام كل هؤلاء العلماء في جرحه، نقول لكن له متابع، له متابعة. نعم. طبعا المتابعة وينها؟ في الحديث اللي بعده. نعم. طريق أخرى عن ابن عمر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن بودية. عن إيش؟ عن عثمان بن بودية. رحمك الله. بودية. أنت ما طيب، ما إحنا ما علقنا على السند الثاني، معلش. قال أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي. طيب المسعودي اختلط، ويزيد حدث عن المسعودي بعد الاختلاط. المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وسمع يزيد منه بعد الاختلاط. والحديث روي أيضا عن طريق الطيالسي عن المسعودي، والطيالسي أيضا سمع من المسعودي بعد الاختلاط. والحديث له أيضا رواه الحميدي وأحمد والدارمي والحبان والبيهقي من طريق محمد بن سوق عن أبي جعفر به، وهذا إسناد صحيح. فإذا الحديث هذا له أسانيد صحيحة، له متابعات، له متابعات، وبعض أسانيده صحيحة، فلذلك الحديث صحيح. نعم. طريق أخرى عن ابن عمر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن بودية بودوية عن يعفر بن زوذي روزي زودي. عاد كل واحد يتعصب للطبعة تبعه، كله مشكلة انه من وين اخذوها. يعني المشكلة انه اثبت ان لهذه الطبعة ميزة على هذه، هذا يقول روزي يعني طيب ماشي، لكن في الأخير يعني مين أنت، طبعت من أولى من من اللي فيها عناية تصحيح تنقيح. نعم. قال سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. قال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. أيوة، يعني قال بين غنمين، وانت مرة تقول الرابضة بين الغنمين، مرة بين الربيضين، مرة نطحتها، مرة قال العائرة، مرة بين ربيضين، ومرة قال الرابضة بين غنمين. فقال ابن عمر العائرة بين الغنمين، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النص تبعه العائرة بين الغنمين. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادي، فوقع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك، أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر: هلم إلى النجاة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، قال: فجاءه سيل فأغرقه. فالذي عبر المؤمن والذي غرق المنافق مذذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث هو الكافر. طيب، السند اللي قبله أبو إسحاق فيه السبيعي، يعني فيه تدليس، لكن الراوي عنه فيه تدليس، لكن الراوي عنه حفيده إسرائيل. طبعا إسرائيل اسم نبي. طيب، أبو إسحاق السبيعي فيه تدليس، وقد عن هنا قال عن أبي الأحوص، هذه علة، لكن الراوي عنه حفيده إسرائيل من أثبت الناس فيه، يعني من أثبت تلاميذ أبي إسحاق السبيعي في أبي إسحاق وفي حديث أبي إسحاق حفيده إسرائيل، اسمه إسرائيل. فلا تضر عن عنة ابن إسحاق هنا. والحديث قال عنه أحمد شاكر إسناده صحيح 5610، تعليق عن مسلم أيضا صحح إسناده أحمد شاكر في التعليق على المسند 5610. والذي قبله يعني حديث المسعودي، وعفوا المسعودي صح إسناده أحمد شاكر 5610 على حديث إيش؟ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. طيب، وأما حديث أحمد اللي فيه المسعودي حسنه أحمد شاكر برقم 4872. وأما الحديث الأخير الذي قرأته أنت الآن اللي فيه عن أبي إسحاق، طيب، فقلنا أنه هو إذا كان يعني تدريس أبي إسحاق قد أمناه لرواية حفيده المسعودي عنه، فيكون السند صحيحا أيضا، فيكون السند صحيحا أيضا على أساس أن العلة مأمونة. أيوة، حديث حديث يعفر بن روذي، ما ادري هو مشروط وقال هنا زوذي. قال عثمان ضروريا مستور الحال، وشيخه يعفر بن زوذي مجهول العلم، وترى زوذي ما في تقديم الرقم، وفي حديث حسن لغيري لان له طرق. جيد، طيب. وقال ابن جرير: خلينا نشوف المثل هذا اللي هنا عن عبد الله بن مسعود، قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد، فوقع أحدهم فعبر. طيب، واحد رمى نفسه يعني كأنه يعني فيه، طيب، فوقع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الثالث الذي على شفير الوادي، على طرف الوادي: ويلك، أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك، يعني ارجع من ارجع ارجع الى البدايه، ارجع وراء، هلم الى النجاه. فجعل ينظر الى هذا مره والى هذا مره، فجاء سيل فاغرقه، فالذي عبر المؤمن، والذي غرق المنافق، والذي مكث الكافر. مثال يعني. لكن هذه كلمة فعبرة في ثاني. نشوف الرواية هنا تختلف شوي. قال ابن جرير، طيب، قال وذكر لنا لا، وانت اقرأ اللي بعده، الرواية اللي بعدها ستوضحها. رواية ابن جرير توضح رواية ابن ابي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة مدبر، حدثنا شعبة عن قتادة. حدثنا سعيد عن شعبة عن قتادة في قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع. شوها، ثلاثة جوا على نهر فوقع المؤمن فقطع، خلاص دخل في الماء وعبر. هذا يوضح عبر اللي هناك انقطع بس. اي نعم. ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإني عندي وعندي يحصي له ما عنده. يعني خلنا نقول هذا مثلا النهر هو العبادة والدين والمشاق اللي يواجهها الإنسان، المؤمن دخل فيها وعبر وفعل ما عليه فسلم وراح للطرف الآخر اللي فيه ألوان النعيم. المنافق راح وراء المؤمن فالكافر صرخ به، قال: ارجع والنجاة وأنا أخشى عليك، والمؤمن يقول له: هلما إلي عندي وعندي، وجعل يذكر ما عنده. فصار المنافق في وسط الماء، في وسط الماء، في وسط النهر. الكافر يقول له: ارجع، والمؤمن يقول له: تعال. والكافر يقول: أخشى عليك النجاة، تعال ارجع، والمؤمن يقول له: عندي وعندي من النعيم. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه. حتى أتى آذي فغرقه، والآذي هو الموج الشديد. حتى أتى آذي فغرقه، الموج الشديد. نعم. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المنافق كمثل ساغية بين غنمين. ساغية الشاة سميت بذلك لأن صوتها يقال له سغاء، سغاء مثل صوت البقر يقال له إيش؟ خوار. مثل صوت القط يقال له إيش؟ مواء. مثل صوت البعير يقال له إيش؟ رغاء. مثل صوت الخيل يقال له صهيل. ها؟ أسماء أصوات العرب سمت أصوات الحيوانات. الأسد زئير. ها؟ الأسد زئير الأسد، مواء القط، صهيل الخيل، خوار البقر، سغاء غنم. ها؟ الغنم نهيق الحمار، نهيق الحمار. في يعار، يعار، يعار بالياء، ياء عين ألف راء. صوت إيش؟ هذا أظن اسم صوت آخر، اسم آخر لصوت الغنم. يقول في الحديث، في حديث مانع الزكاة، أو شاة تيعر. يقول يأتي بإيش؟ بعير له رغاء، وشاة لها خوار، وبقرة لها خوار، وشاة تيعر، وشاة تيعر. فقالوا اليعار صوت الشاة، لكن الثغاء أيضا صوت الشاة. والله هذا عاد الفرق بينهما يعني ممكن يكون فرق دقيق. والعرب على أي حال عنده عدة أسماء، يكون يعني هذا شيء في الطبيعة عندهم. يقول اليعار بضم الياء مش بفتح الياء، اليعار صوت الغنم أو المعزة، أو الشديد من أصوات الشاء. أنا كذا سامع وقع في نفسي، قلت يمكن أحدهما ألطف من الآخر وأحدهما أشد من الآخر. فاليعار، طيب هو يقول شف لك إيش؟ يقول اليعار بصف بضم الياء، اليعار صوت الغنم أو المعزة، أو الشديد من أصوات الشاء. يعرت تيعرو، واليعور شاة تبول على حالبها فتفسد اللبن. وغلى مهارات. لا هو يقول على شو اسمه، على حالبها. طيب وقلنا ايش ثغاء، الثغاء لأنه بالألف المقصورة يعني هي ثاء، ثاء فصل الثاء، ثاء همزة، ثاء دال، ثاء نون، ثاء راء، ثاء طاء، ثاء طاء، ثاء فاء، السفاء كقراء، سفاء القدر. معناها فين؟ في الألف المقصورة يضعونها في الأخير مع الياء، بعد الياء يعني. الألف المقصورة آخر القاموس، يعني إذا أنت الآن ما تعرف إن هي بالألف الممدودة ولا بالألف المقصورة ورحت للاثنين. نعم، قال هنا سغى حطها ايش الالف الممدودة. قال السغاء صوت الغنم والظباء عند الولادة. وأسغى شاته حملها على السغاء يعني جعلها سغى. طيب ماشي. المهم أنه هذا إذن الحديث اللي فيه إيش ساغية. أيوة الساغية الشاة كمثل ساغية بين غنمين يعني الشاة سميت بذلك لأن صوتها السغاء. فالأساغ سغى يعني صاحت عاد عند الولادة هذه أشد. طيب نعم. مثل المنافق كمثل ساغية بين غنمين رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف ثم رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف. طيب كويس. هذا مشاركة أيوة مشاركة أختنا من كندا تقول النضنضة هذا صوت الحية تحريك لسانها الفحيح يمكن صوت الحية فحيح ها؟ عواء الكلب وابن آوى نقيق الضفدع طبعا وهديل الحمام تغريد طب القبع هذا القبع صوت ايش من اسمه قبع كذا شيء يقول الخنزير وايضا يقال يخنخن خنخنه مناسب للخنزير يعني خنخنه الخنزير نزيب الظبي ضغيب الأرنب. صأي يطلق على الخنزير والفأر والعقرب. نقيق الضفدع عزف الجن. طيب البلبل يعندل والبطة تطن ايه كذا سوى البطة تطن يعني طنين. يقال للفرس يصهر وليحمحم اذا طلب العلف. والخضيعة والوقيب صوت بطنه. البغل يشحج والحمار طبعا النهيق معروف الجمل رغاء ويقال يهدر. الناقة تئط وتحن والثور يخور ويجأر. واليعار للمعز لضم الياء. والتيس ينب ويهب. والأسد يزأر ويزمجر وينئم يعني نئيم الأسد زمجرة الأسد. عواء الذئب والثعلب ضبح. والثعلب يضبح والكلب ينبح ويهر والسنور تهر. والتمؤ يعني اللي هو كما قلنا مواء. والأفعى فحيح الأفعى. اي نعم. هل هذا كله كانت اسماء يعني اسماء العرب تهتمت باسماء الحيوانات في الطبيعة اطلقت عليها. طيب اكمل. إيش؟ هذا نهاية الحديث. طيب. يعني فقط قلت ولهذا قال تعالى من ضي الله، قرأت هذه؟ لا. طيب كمل. فتكمل الآية. ولهذا قال الله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه ومن يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكتب إذن التفسير. ثم وصف تعالى حال المنافقين في حيرتهم واضطرابهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وترددهم بين الإيمان والكفر. أيوة. ثم إيش قلت أنا؟ ثم وصف تعالى حال المنافقين في تحيرهم واضطرابهم وإيش؟ وترددهم بين الإيمان والكفر، فقال عز وجل مذبذبين بين ذلك الذبذبة شدة الاضطراب من خوف أو خجل. طبعا في لغة، طيب، وكذا وكذا من يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق. طبعا هنا في يعني الاشتقاق الكلمة، قال بعضهم مشتقة من ذب، من تكرير ذب، ذب إذا طرد، مذبذب يعني مطرود، والمطرود يضطرب في انصرافه، إذا طرد يضطرب في انصرافه. وفيه يعني لغة مدبدبين، مدبدب الذي يفعل أشياء على غير صواب ولا توفيق. وقيل إنه مشتق من الدبة وهي الطريقة، فيعني يسلك هذا الطريق مرة وهذا الطريق مرة. طيب إيش قال الراغب الأصفهاني في التفسير؟ طب إيش كتبنا؟ إيش كتبنا؟ مذبذبين إيش كتبنا؟ أيوة. وهؤلاء المنافقون يرددهم الشيطان. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بس نرجع إلى كلمة مذبذبين. قال مجاهد نكتب قال مجاهد بعد الكتب قال مجاهد مذبذبين المنافقون لا مع المؤمنين ولا مع اليهود. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال قتادة ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وقال ابن كثير رحمه الله فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين قوسين أي المترددة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع. رواه مسلم 2784. في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم من صحيحه. ومن يضلل الله أن يصرفه عن طريق الهدى والحق والنجاة. فلن تجد له سبيلا أي لا هادي له ولا منقذ له. إيش كذبنا سبيله فلن تجد له سبيله؟ عليكم السلام ورحمة الله. لن نكتب له ونكتب سبيله لأن سبيله يعني الطريقة والسبيل الطريق. يعني طريق النجاة. أي لا إيش يعني السبيلة فلن تجد له سبيلة. إيش كتبنا؟ هو لا هادي له ولا طريق له إلى النجاة. لازم نكتب كذا يعني لا هادي له ولا طريق له إلى النجاة. طيب وفي الآية طيب في اللغة العربية بالمناسبة لا ولا لا ولا تأتي أحيانا لإضاعة الأمرين لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا حصل مشية الغراب إيش يقول الغراب حاول يقلد الإيش لا هو حصل مشية ضيع مشية أصحابه ولا عرف يقلد مشية الطاووس. طيب لا ولا يعني فقد الأمرين فقد الأمرين. ولا ولا تجي أحيانا بمعنى إثبات حالة وسط بين حالين. يعني إيش لا شرقية ولا غربية إيش يعني؟ قال الله تعالى لا شرقية ولا غربية يعني في الوسط. لا فارض ولا بكر لا صغيرة ولا كبيرة في الوسط. تمام. طيب لا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. يعني إيه لا لا ما في هذه ولا هذه إلا في كتاب. نفي الأمرين يعني كل لا لا يضيع شيء صغير ولا كبير لا هذا ولا هذا. مش هذا هذا من النوع الأول مو من النوع الثاني اللي هو إثبات حالة وسط بين الحالين. لا لا بلح الشام ولا عنب اليمن يعني فقد الأمرين. لكن تجي أحيانا لا ولا وسط بين حالين فلا تبسطها كل فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إيش يعني؟ يعني خلك وسط بين الحالين. طيب، فالمهم لا ولا أحيانا تجي فقد الأمرين، نفي الأمرين، وأحيانا تجي حال بين الحالين. أيوة، شوف، فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني وحال بين حالين. أيوة، حال بين حالين. فإذا أحيانا تجي إلى فقد الأمرين، وأحيانا الإرشاد إلى حال بين الحالين، إما الإخبار عن فقد الأمرين أو الإرشاد إلى حال بين الحالين. طيب، نقول وفي الآية تحذير المؤمنين من اضطراب المنافقين. وذم المنافقين على تحيرهم وإضاعتهم للإيمان والانتماء إلى المسلمين. مش متذكر، شوف ايش كتب أزهر. ما حد كتب، ما كتب غريب ولا واحد. ايوه، أنا قلت أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين، أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين. اكتب حتى ترجع نسجل بعد شو نسوي. فأضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين، وفيها تحقير المنافقين وأنه لا قرار لهم ولا ثبات. وفيها قلق نفوس المنافقين الذين لا يثبتون على حال، وفيها أن الإيمان لا يستقر في نفس المنافق ولا تقر عينه به. وفيها حرمان المنافق من طريق الحق والصواب، وكذلك حرمانه من سبيل النجاة وفيها أن المنافق يميل مع الطرف الأقوى فينضم إليه ولكنه لا يثبت، فكأنه على جنبي طريق يتقاذفاه لعدم ثباته. وفيها أن الله يصرف المنافق عن الحق والهدى، ويحرمه من السداد والرشاد، ويبعده عن الخير والثبات. وفيها تعذيب نفوس المنافقين في الدنيا بالقلق، وفيها خطورة الشك على إيمان الإنسان ومواقفه. وفيها أنه لا بد من ثبات المؤمنين على الحق وصحة العقيدة لتستقر نفوسهم في الدنيا وتكون لهم النجاة يوم القيامة. وفيها أن المتردد بين الإيمان والكفر ليس بمؤمن، الدبة قلنا الطريق، مش كذا؟ اتبعوا دبة قريش يعني طريقها. طيب، وفيها أن المنافقين من أجبن الناس يخافون على أنفسهم دائما، ويكثرون التنقل طلبا للسلامة، وفيها أن المنافق متردد بين كفر السر وإيمان العلانية، وفيها أن المنافقين طلاب منافع، أيوة الدنيوية يعني. وفيها إرشاد المؤمنين إلى مواجهة المنافقين واتخاذ موقف ومصارحتهم واتخاذ موقف حاسم معهم. وفيها تحريم التلون في دين الله، وفيها أن الحرص على إرضاء جميع الأطراف من النفاق، وفيها أن الحرص على إرضاء جميع الأطراف المختلفة من النفاق. أي دبلوماسية طبعا، كل مع الجميع هذا منافق، ما نبغى نزعل لحد. وفيها أن من أضله الله فهو مخذول، وفيها نجاة من سلك طريق المؤمنين، وفيها أن المنافقين وإن عوملوا معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة في الدنيا فإنهم في أحكام الآخرة يحكم فيهم بباطنهم ويعاملون معاملة الكفار في العذاب. وفيها أن من تردد في أحكام الله بين القبول والإنكار فهو منافق، وفيها سعادة المؤمنين بطمأنينة قلوبهم، وفيها اللجوء إلى الله في طلب الهداية. طيب غيره في شيء؟ علاقات، دروس، فوائد. قرأتها؟ ما فيها شيء؟ طيب في شيء عندك سهر؟ في كل بطل؟ طيب ايش؟ والله يا أخي هذا يعتمد على إيش يعني ماذا يعتقد في التدخين. يعني إذا واحد جالس يعني يفتي وهو يدخن أو يفسر القرآن وهو يدخن فهي تحتمل أنه يستهزئ، لأن التدخين هذا إذا كان يعلم أنه محرم فيجاهر به أمامهم ويعطيهم أشياء دينية فيكون كالمستهزئ. وإذا كان يعتقد إباحة التدخين وهذا بعيد الآن، يعني من زمان كان بعض الأزهر وبعض ما تبين تحريم التدخين تماما وأضرار التدخين، ففي بعض الناس في بعض بلاد المسلمين كانوا يرون إباحته، يعني فممكن يكون في الأزهر ويدخن لكن على أساس أنه مباح، يعني لكن لما تبين تحريمه الآن من شدة أضراره، يعني حتى الكفار يعني منعوه في الأماكن العامة وحطوا الضرائب على التبغ العالية وسووا الإجراءات العظيمة، ولأنه إن التدخين هو المسؤول الأول عن أكبر الوفيات في العالم، وإنه خلاص هو قالوا السرطانات والإيدز مدريش وحوادث السيارات كذا والدخان كذا، فاكتشفوا أنه في الأخير التدخين القاتل الأول. خلاص إذا كان واحد قاتل الأول في العالم هذا مو حرام، هذه مشكلة. فالشاهد يعني إذا كان يعني يفسر القرآن هو يدخن أو يفتي هو يدخن إذا كان متبين له حكم تحريم التدخين هذا كان مستهزئ. لو واحد يصلي وهو يدخن مثلا في هذا ممكن يكون مستهزئ. طبعا مستهزئ ممكن يكفر. ها؟ لا هو ممكن هو شوف ممكن ايوه ممكن تقول لي انت مبتلى صح. انا ليش قلت ممكن؟ لانه احتياطا يعني عشان ما نروح نعمم يعني. لكن المبتلى يروح يسر يا اخي يعني المبتلى لك ممكن احيانا بين الحصتين يروح يدخن المبتلى بس لما يجاهر وامام الطلاب اي جاهر كذا يعني يفسر ويدخن انا ما ادري ايش ممكن يكون يفسر ويدخن. ايوه اقول لك ماشي انت تقول لي انت تقول كنا نقرا على شيخ في الازهر في القراءات وهو يدخن لانني قلت لكم قبل قليل ان بعض مشايخ الازهر كان يرى باباحته هذا اسمه نقد ذاتي. قلت طب انت عارف انها زبالة لازم تخلط الجواهر بالزبالة يعني عجيب. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في صحيحه باب حدثنا محمد بن بشار العبدي عليكم ورحمة الله حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. طيب الحديث رواه مسلم لا يذهب الليل والنهار يعني لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة حتى يملك رجل من الموالي. طبعا على لما قلنا الأئمة من قريش معناها إذا واحد ملك من غير قريش هيكون ملك بالإيش؟ بالتغلب بالقوة يعني أخضع الناس أو البلدان بالقوة. طيب فمعنى أنه إذن لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي لأن الموالي ما هم من قريش. الموالي جمع مولى يعني مماليك يعني يكون مملوك ويصير حاكم على الناس يصير حاكما على الناس. طبعا المماليك ملكوا يعني في دولة المماليك اسمها كذا يعني الدولة المملوكية يعني لكثرة يعني هم أصلا كانوا مماليك وصاروا دخلوا في الجيش وبعدين تغلبوا على الخلفاء العباسيين وفرضوا أنفسهم وحتى صارت لهم الخلافة. بس يعني يمكن بقي الخليفة العباسي يدعى له على المنبر كذا يعني كذا مجاملة يعني ولا خلال القوة والسلطان حقيقة بيد من؟ المماليك. ومعروف يعني سيف الدين قطز ويعني الظاهر بيبرس ويعني المماليك لهم دولة ومرت حقبة في التاريخ الإسلامي ولهم سلاطين وقادة جيوش يعني حكموا وجاهدوا وقاتلوا ولهم إنجازات ولهم حسنات وسيئات. لكن إذا قلت طيب كيف الآن ما قلنا لأئمة من قريش إيوان قلنا لأئمة من قريش عند الاختيار وإذا أهل الحل والعقد كانوا سيختارون وإذا صارت مسألة شرعية وإذا صارت قضية تعيين الخليفة شرعا من استكمال يعني كل الشروط الشرعية أيوة لا بد يكون من قريش. لكن إيش اللي صاير في العالم؟ أنه ممكن يتغلب واحد ما هو من يصير هو خليفة أو إمام أو وهو ليس من قريش، وهذا ما حصل. طيب وين الـ يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وين الـ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وين المعجزة في هذا الموضوع؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمغيبات ستقع، فهذه من علامات النبوة. إيش عرفه؟ الوحي. إذن خلص، هذا فيه إثبات للوحي، فيه إثبات للوحي. طيب، قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. الجهجاه بها أين وجيمين، وقد تحذف الهاء الثانية فيقال الجهجاء. طيب فإذا في واحد في مولى في أحد الموالي راح يحكم واسمه الجهجاء، طبعا عاد من العجائب انه مره جاني واحد هنا بعد الخطبه قال انا عندي موضوع مهم جدا واباك على انفراد وخطير، ولما جيت نعم يا قال انا الجهجاه، قلت والله انه موضوع خطير. شو اسمك يا اخي؟ ما ادري. قال ماجد. ما ادري. طب وش جاب ماجد الجهجاه؟ يعني ايش سماك ابوك؟ قال فلا كذا. ايش اسمك انت في عيد شهادة الميلاد؟ كذا. طيب والجهجاه؟ قال يعني انا سميت نفسي. قلت طيب والدليل على انك الجهجاه؟ يعني قال رأيت رؤيا ان السماء انشقت ونزل مدري ايش وطلع صوت كذا وقال انت الجهجاه. ايه عاد انت شوف عن ابليس هو لانه الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به في المنام. فإذا الشياطين ممكن تتلعب بالإنسان في المنام، ممكن واحد يشوف رؤيا يقول له أنت المهدي. هذا المسكين شاف رؤيا ما أدري إيش السماء انشقت وطلع صوت وأنت الجهجاه، وخلاص صدق المسكين صدق. والآن باقي يجي على الأئمة والخطباء والمشايخ يكشف شخصيته، يعني يقول ترى أنا هو. الله يستر. صح باقي يجيك واحد يقول لك أنا الدجال، مش ما تدري خلاص ممكن يعني ما تستغرب. وعلى فكرة مستشفى الأمراض النفسية والعقلية مليان من هذا النوع، يعني تروح لهناك يقول على حسب كلام الأطباء النفسانيين، يعني اللي يقول لك أنا المهدي، واللي يقول أنا نابليون، واللي يقول أنا ملك فلان، واللي يقول أنا النبي، واللي يقول خلاص. فالاضطرابات العقلية والنفسية كثيرا ما تؤدي إلى يعني ادعاءات يعني من هذا النوع. وفي ناس يعني حسب يعني في ناس طبعا يريدون من وراء ذلك، الحين ادعى النبوة والمهدوية، كثيرون ادعوا المهدوية في التاريخ يعني كثير، فبعضهم يطلبون من وراء ذلك مثلا كذا يعني يكون له أتباع، يكون هو رئيس، يكون يعطونه أموالا مثلا، يكون له نوع من القيادة للناس. فمسألة يعني على حسب ليش الهوى، بعضهم يريدها من باب الشهرة، بعضهم يريدها من باب الرئاسة، بعضهم يريدها من باب المال، خلاص يسووه هو رئيس الطائفة طبعا ويزوجوه من بناتهم ما يريد ويشتهي ويعطوه من أموالهم ما يطلب وكذا خلاص، ويأمر وينهى. هذه شهوة ترى، الأمر والنهي، روح أنت تعال أنت سوي كذا أنت أرفع كذا، هذه شهوة ترى، شهوة نفس يعني، إنه اللي هو التحكم والتسلط على الناس. ففي بعضهم ادعى المهدوية من باب التحكم والتسلط في الناس، بعضهم الرئاسة، بعضهم المال، بعضهم الشهوة، بعضهم كذا. فبعضهم طبعا ايش يعني انه يبغى يظهر منظر منصب ديني يعني انه يعني تزكيه النفس يعني عاد المهدي عاد خذ معناه انه هو من ولد فاطمه وانه هو سيملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وانه سوف وسوف وسوف يبايعه الناس كلهم. فتاتي ادعاءات قد يكون سبب بعضها طبعا ضعف الايمان قد يكون ضعف العقل. الادعاءات هذه يكون سببها ضعف الايمان يا ضعف العقل واحد منهم. لكن بالنسبه لاشراط الساعه ثبت انه في واحد اسمه الجهجاه من المماليك الموالي سيملك سيحكم الناس. والله في الظاهر يعني في الغالب انه لم يظهر الى الان يكون مملوك سيحاكم على الناس. طبعا هذه حصلت كمبدأ في مماليك صار لهم الدولة المملوكية. لكن الشخص اسمه الجهجاه انه هل يعرف في التاريخ واحد كان مولى مملوك عبد اسمه الجهجاه ثم قوي شأنه أمره على وصار إلى أن تغلب صار حاكما على الناس؟ ما سمعنا. يقول السؤال هل ينفع الاستشهاد بالإسرائيليات؟ الجواب لا. يعني هي الإسرائيليات تروى ولكن لا يستدل بها ما تصلح دليلا هي أضعف من أن تكون دليلا فما تستطيع أن تستدل بها على مغيبات ما تستطيع أن تجزم بها أن الشيء الفلاني وقع ما تستطيع أن تجزم بها أن الشيء الفلاني سيقع ما تستطيع أن تجزم بها بحكم معين أن هذا حلال أو هذا حرام ما. لكن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. قسم يؤيده القرآن والسنة فنحن مستغنين عن الإسرائيليات إيش فائدة كان القرآن والسنة ذكروها إيش فائدتها. وقسم يخالف القرآن والسنة فهو مطرح. مطرح يعني خلاص مردود. وقسم لا يوافق ولا يخالف يعني يذكر لك تفصيل في قصة أصحاب الكهف ولا في قصة من التفاصيل عد هو يعني القرآن لا أثبت ولا نفى فما ندري قد يكون صحيحا قد يكون. ففي هذه الحالة نتوقف. ليش نتوقف؟ لأنه قد يكون حقا فنكذب به وقد يكون باطلا فنصدق به فنتوقف. فإذا إيش يعني أقسام الإسرائيليات؟ قسم نرده وقسم نقبله ونستغني عنه وقسم نتوقف فيه. يقول أنا ماذا واحد ما عنده نفقة ونفقة الأولاد وبيش يعني يستأجر بيت لمطلقته وكذا إيش يفعل؟ يكتسب يسعى في الأرض يضرب في الأرض وإذا ما وجد في بلده يهاجر. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة يفتح له في تجارة وظيفة. غير مكانك. أنا هذه والله نصيحة دائما أقول للإخوان نصيحة يمكن يعني هذه من من من أثمن النصائح الدنيوية. إذا أقفل عليك باب شوف إذا أقفل عليك باب مثلا في وظيفة في جامعة يعني استغلق عليك خلاص ما عاد تمشي طيب في زواج في كذا وما هو من أول مرة تستسلم يعني أنت حاولت ما في فائدة خلاص صار المحاولات ضيع وقت. أنا عندي قاعدة مقتنع فيها غير مكانك انتقل مثلا من بلد إلى بلد مو لازم من دولة إلى دولة مو لازم من بلد إلى بلد يعني تكون في القاهرة تروح الإسكندرية تكون في الرياض تروح جدة يعني تكون في صنعاء تروح تعز تكون في اللي هو يعني. وقد يكون لا يعني تكون في المشرق تصبح في المغرب، ممكن تكون في الجزائر تروح تركيا، ممكن تكون في تركيا تروح المغرب مثلا، غير مكانك. أنا وجدت أن هذه يعني ما أقول قاعدة، لكن هذه النصيحة أو هذا التوجيه أو الإرشاد أو هذا المبدأ يعني غير مكانك. يعني سبحان الله إذا غيرت المكان تتغير الأشخاص وتتغير المداخل والمخارج وتتغير الفرص وتتغير، فتجيك فرص جديدة، يجيك أشخاص آخرين تتعامل معهم جدد، تطلع منهم فرصة، يجيك مثلا يعني كذا تغير مكان سبحان الله، يعني يجيك فرصة عمل أو تجارة ما هي على البال ولا على الخاطر كذا. أنا أرى أن الواحد إذا أقفل عليه في جانب يغير مكانه، ينتقل. وأخذ هذا من قوله تعالى ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. سعة سعة إيش يعني؟ سعة هو هذا يعني رزق يعني. ومن يهاجر في سبيل الله يجد إيش كنا احنا ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طبعا انت قصدك انك تقول في سبيل الله، وهذا جيد يعني انه التقييد في سبيل الله، لكن ما يمنع ان يؤخذ منه اشياء شيء اعم. يعني حتى لو راح، طبعا الاخ هذا يسال يقول يعني انا ونفقه ونفقه اولادي من وين اجيب للزوجه، ومن وين اذا واحد ما عنده يمد يده ولا يسرق ولا يدخل السجن ولا نقول لا ما في، ما هو ما ستصل مساله يعني ومن يهاجر في سبيل الله. أنت إذا انتقلت من مكان إلى مكان تغير عليك، تغير الوضع من حولك، ممكن تتصرف، ممكن تتصرف. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، مناكبها إيه مناكبها. ممكن المنكب هذا لا ما يمشي معك، هذاك يمشي معك. فيها فاكهة لكن وضعها للأنام، أعدها للساكنين، أعدها أعد السكن للساكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا على قضية يعني فراق الزوجة بسبب النظر إلى المسلسلات المدبلجة والدراسة المختلطة. هي ما ممكن يعني إذا صار إصرارهم على منكر يكون لك الحق، إذا ما في استجابة للنصائح وحاولت وأرشدت وبينت واجتهدت خلص. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التقدم والشهوات ماذا يفعل المؤمن؟ كيف يعني التقدم والشهوات؟ يعني هل الشهوات مرتبطة بالتقدم؟ ما في تقدم إلا بشهوات؟ كيف يعني؟ لعل الأخ يبين لنا. غسل الجمعة للوجوب أم الاستحباب؟ اختلفوا فيه، في الجمهور على الاستحباب وقال بعضهم بالوجوب، وتوسط آخرون كما يشعر بكلام الحافظ ابن حجر في فتح النيمين إلى قضية التفصيل. فإن كان الشخص يعمل في مهنة تصدر له رائحة كريهة ويؤذي الناس إذا جاء الصلاة في الجمعة لازم يجب عليه أن يغتسل. وإذا كان ليس له رائحة كريهة والوقت شتاء الدنيا كذا أو مكيفات وما يطلع في العرق وما هو عنده من أعمال أصحاب المهن اللي تحت الشمس، خلاص إذا ما كان يعني له رائحة تؤذي ما يجب عليه الاغتسال. وإذا كان له رائحة تؤذي يجب عليه الاغتسال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل السهر يؤجر عليه الإنسان ويعتبر رباط في سبيل الله في الغرف الإسلامية لحراستها؟ إذا كان يعني لها أهمية في الحراسة نعم، الحراسة ما يشترط أحيانا أن تجلس 24 ساعة عند الشيء، بس يشترط أنك يعني تختبر الموقع أو يعني تراقب حركة تراقب الحركات في الموقع، تراقب الحركات في الموقع. فبالتالي لو حصل، لو كان في أحد محاولات تخريب الموقع مثلا تتبين لك، محاولات اختراق، أيوة هذه عين باتت تحرس في سبيل الله، يعني طبعا هو الأصل فيها الجهاد، لكن يؤخذ منه أن من باتت عينه في حراسة مواقع أهل العلم أو مواقع العلمية أو الدعوية أن يؤجر على ذلك، ما في شك. من باتت مبرمج أو ويب ديفلوبر، ويب ديزاين، مشغل الموقع او القائم على الموقع او مدير الموقع مثلا، مدير الموقع اذا كان يحرس الموقع من الاختراقات ومن التخريبات، هذا له اجر، له نصيب من الاجر بلا شك. ايش يعني مشرف الموقع؟ ما أسباب الثبات في زمن المتغيرات؟ القراءة في كتب أهل العلم الثقات المعروفين أصحاب الاعتزاز بالمنهج. ثانيا السماع والالتفاف حول الدعاة الذين كذلك ثابتين على المنهج. ثالثا طلب الوصية من الرجل الصالح، أوصني، هذه لابد أن إحياء سنة أوصني. رابعا يعني الإخلاص في العبادة لله وتثبيتا من أنفسهم في الصدقات اللي يتصدق لوجه الله، يثبت بهذه الصدقة نفسه وتثبيتا من أنفسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتقول كلمة للشباب، يا ليت تقول كلمة للشباب اللي ما يعجبهم أحكام الدين، لأن بعضهم يقول كل شيء حرام، الدخان حرام، تطوير الشعر حرام، سماع الأغاني حرام، فيا ليت كلمة توجيهية لهؤلاء. والله غريبة، والسيارة حلال، والملوخية حلال، والبقدونس حلال، والخبز حلال، واللحم حلال، والجوال حلال، والساعة حلال، والثوب حلال، والقلم حلال، والخلاص يعني إذا يعني هذا معقد، يجي واحد يقول كل شيء حرام، كل شيء حرام، كل شيء إيش المشكلة؟ يقول كل شيء حرمته، الدخان حرمته، والموسيقى حرمتوها، والأغاني وسماع وتطويل الشعر هذا، الكدش حرمته، والإسبال كل شيء حرام. يقول كذا كل شيء حرام، الشوكولاتة حلال، الجبن هذا خلاص، تعال حتى نشوف احنا فعلا حرمنا كل شيء، يعني تعدد له الحلال، ادخل سوبر ماركت وحد عدد الحليب حلال والموز حلال، يلا بعد يروح على محل الاساس، الكنب حلال والسرير حلال والكومودينو حلال، بعد يروح على محلات الاناره والانوار مدري ايش، والنجف حلال، والنور اللي هنا حلال، والكشافات حلال، بعد يخش على محل الساعات والنظارات والفرق والشراشف، يلا اللحاف حلال، والمخدة حلال، والسرير حلال، والسجاد حلال، روح محلات أجهزة كهربائية، والثلاجة حلال، والنشافة حلال، والغسالة حلال، والميكروويف حلال. لأنه فعلا بعض سبحان الله العظيم يمكن ما يقتنع إلا كذا يعني فعلا لأنه يجي هو متعقد كذا يعني أنت حرمت كل شيء كل شيء عندكم حرام حرمت الموس وبعدين لو تعدد له بعدين تقول له يعني هذول الأشياء الحلال كم شغلة كم واحدة حلال هذا اللي عديناه يمكن يقول 100 طيب والحرام اللي كم واحدة اللي أنت قلتها الله لا يهينك تعدلي المحرمات اللي كم الموسيقى واحد أيوة والتطوير والكدش الشعر 2 أيوة والدخان 3 والإسبال 4 يعني عصر نفسه طلع تمخض الجبل فولد فأرا طلع لك 4 شغلات 5 شغلات وانت معدد له 100 شغلة حلال كذا في ناس ما يقتنع إلا يعني لازم يشوف كذا يعني يرى بنفسه يعني يسمع كذا كل حلال. وليش القرآن سبحان الله ليش الشرع يأتي ببيان المحرمات ليش؟ لأن ما يفصل الحلال خلاص كل مما في الأرض حلالا طيبا انتهينا خلاص ما لأن تعديد ما لا يمكن حصره عبث تعديد ما لا يمكن حصره عبث فالشرع ما يعدد الحلال ليش؟ لأنه أكثر من أن يحصر ليش ما يعدد الشرع الحلال؟ ليش يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأهل الغير والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وأنت طيب ليش يعدد لنا الحرام هذا ليه؟ لأنه قليل يمكن حصره بينما الحلال لا يمكن حصره ولكن بعض الناس كذا ما يقع إلا على الحرام يا أخي فيه حلال كثير لا كيف يدور على المحرمات يقع فيها يقول ليش تنكروا علي يقول وبعدين من الذي يحق له التحليل والتحريم الله عز وجل فنحن لما نقول مثلا الآن المعازف محرمة بالدليل الفلاني نهى عن كوبا من صوتان ملعونان من مزمار عند نعمة يستحلون الحرى والحرير الخمر والمعازف طيب لما أجيب لك الأدلة خلاص المفروض أن تستسلم لله ورسوله يقول السؤال أنا كذا إنسان منافق ملتزم ظاهريا بالسنة وأطلاق اللحية ولكني في قمة النفاق والرياء وكل الناس يظنون بي خير لدرجة أن كل أقاربي يستشيروني في أمورهم خاصة وأنا حالي أسوأ ما يكون أترك الصلاة وأعود إليها وأجمعها وأنام طول النهار ومارس عادة سرية ويراودني شعور بالانتحار وأنا مصاب بمرض الخجل ولا أستطيع ظهور صلة الرحم أمام جمع من الأقارب وإذا حدث ذلك أصاب برعشة شديدة في الأطراف وتلعثم في الكلام وأكذب لمجرد الكذب وأحيانا في المسجد أنقض الوضوء ولا أستطيع القيام من الوضوء من الجبن والخجل من نظرات الناس هل هذا الشرك أكبر؟ طبعا نقول يا أخي نعالج المسألة يعني قيس واحدة واحدة المسألة الآن الاعتقاد إيش اعتقادك بالله أنت الآن أنت مؤمن بالله مؤمن بالله مؤمن بربوبيته وإلهيته مؤمن الله لينزل المطر ويحيي الأرض ويحيي الموتى وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق هو الذي يخلق طيب إذا أنت مؤمن بربوبيته نشوف الآن إلهيته أنت تعبد الله يعني تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتذكر وتقرأ القرآن وتفعل طيب تصرفها لله ولا لغيره يعني مثلا ما تدعو الله ولا تدعو غير الله مع الله يا ولي يا نبي يا كذا يا كذا إذا قال لا أنا عباداتي لله يقول له إذن حقق توحيد الألوهية ننتقل للي بعده وهكذا كيف توحيد أسماء الصفات يقول إلا أن الله أنا أعتقد أن الله عز وجل سميع بصير يحب ويرضى ويبغض وأن له وجها يليق بجلاله وعظمته وأن له يدا سبحانه وتعالى وإلى آخره كل وأنا أعمل بالأسماء يا رزاق رزقني يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي فأتوب إذا عملت معصية وأطلب رزق من الله لا من غيره و أدعو الله أن يرحمني لأن يعرف أنه غفار أدعو بالمغفرة أسأل. طيب يقول ممتاز، هذا أسماء الصفات. ونجي على العبادات بعد ذلك، كيف صلاتك، كيف صيامك، كيف زكاتك، كيف تلاوتك، كيف ذكرك، كيف دعائك، في شيء واجب شيء مستحب. أنت سويت الواجبات، يا الواجبات في صلوات خمس في اليوم والليلة، علي غيرها لا، إلا أن تطوع. زكاة عليك في 1025 طلعتها خلاص، الزيادة تطوع. إيش عليك؟ نفقات للزوجة والأولاد، طيب طلع نفقات والزيادة تطوع. الصيام صوم رمضان، حجيت اعتمرت، نمسك نمشي واحدة واحدة، كيفك في بر الوالدين، كيف كذا، هذه الواجبات. طيب المحرمات حاول أن تتركها، تقول أن أنا أمارس مدري إيش وأفعل. طيب أنت عندك إيجابيات، أيوة تقول أنا ملتزم ظاهريا بالسنة وأنا مطلق اللحية وأنصح أقاربي ويستشيروني، طيب يعني ربما يكون هذا باب خير لك أنهم يستشيروك لكي إيش تؤجر على، وإذا استنصحك فانصح له. طيب المعاصي اللي عندك ماذا تفعل بها؟ تب إلى الله منها يا أخي، عدل نفسك. قضية الصلاة لازم تنضبط فيها، ما يجوز أنك تحدث في المسجد وبعدين ما تطلع تصلي بدون وضوء، بدون وضوء ما يجوز. ليش؟ يعني من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. يعني أنت التمس رضا الله أولا، ما عليك من الناس، ينظرون إليك ولا ما ينظرون إليك، المهم رضا الله، اجعله هو الغاية وهو الهدف عندك. واحد بعد ذلك تصلح أمورك إن شاء الله. ماذا يفعل كفارة من اقترب من الزنا؟ طبعا هذا هو نوع من الزنا أكيد، يقول يعني دون إلاج. أيوة طبعا الإلاج هذا أسوأ أنواع الزنا، واللي فيها حد 100 جلدة لغير المحصن والرجم للمحصن، هذا يعني أسوأ شيء. إيش يكون بعد ذلك؟ درجات، في باللمس وفي بالسمع وفي بالبصر وفي زنا العينين وزنا الأذن وزنا الأصابع وزنا اليد وزنا الفخذ وزنا الفرج وزنا أنواع. فالتوبة إلى الله منها يجب، التوبة إلى الله منها. الحد ما يجب إلا إذا التقى الختانان، يعني صار في إيلاج، وإذا فعلها سرا يتوب إلى الله يستر نفسه، ما يلزم الإيش الاعتراف عند القاضي. سمعنا أن هناك فتوى تجيز المسلم في بلاد الغربة يشتري منزل بقرض من الربا، طبعا هذا حرام، الله حرم الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا بين مسلم وكافر ولا بين مسلم ومسلم ولا في بلاد مسلمين ولا في بلاد كفار، واللي يستثني جيب لنا دليل. جابوا دليل لكنه ضعيف لا يثبت، فالربا مع أهل الحرب، ويروح يرابي مع أي كافر. طب أنت جايب لي حديث ضعيف في الربا مع أهل الحرب، واللي أنت قاعد ترابي معهم ما هم من أهل الحرب، أنت ترابي مع أي كافر؟ يعني حتى الحديث الضعيف اللي جايبه ما طبقته، فإيش هذا؟ هذه فتوى شاذة، ولو أفتى بها المجلس الأوروبي العالمي الفقهي المدري، حط رص كلام من هنا إلى المغرب، ما في وش يعني، لا قيمة له، خالف الكتاب والسنة. يقول في الآونة الأخيرة سمعنا من أحد علماء الحجاز عن جواز الاختراط، يا ابن الحلال محاسب مكلف بعمل في الهيئة، ما هو حتى ليس مديرا رسميا، محاسب، محاسب مكلف في العمل بالهيئة، صار من علماء الحجاز، شوف سبحان الله، يعني قفزة كبيرة شوي، يعني فوق البلع ما صعب تبلع يعني. محاسب مكلف بإدارة هيئة للحسبة، صار من علماء الحجاز مشكلة، لكن من بعيد ايوه الناس تسمع كذا ما تعرف يعني. محمد عبد الوهاب رحمه الله ليش مفترى عليه مظلوم؟ لأنه يطلعوا ناس من أعداء الدعوة يروحوا الهند، في واحد دجال اسمه محمد عبد الوهاب يسفك الدماء، يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده عصابة كبيرة ويغيرون على ويهدمون، ما يحترمون قبور المسلمين، تصور يجوا على قبر ينبشوه يلقوا الجثة كذا، يعني الوهابية الوهابية كذا تشويه السمعة كذا، وتنقل ينقل الكلام وتؤلف الكتب. محمد عبد الوهاب بريء من هذا الكلام كله. وهكذا بالعكس يطلع واحد أفاك جاهل متعالم، يعني يدعي العلم وليس بعالم، متعالم، يجيب له كلام شاذ، حديث منسوخ يخليه محكم، وحديث مقيد يخليه مطلق، وحديث خاص يخليه عام، وشيء من الخصائص النبوية يسويه لعموم الأمة، وشيء خلاص من جهله يعني. فيتوصل أخبار كذا أنه يعني في أحد علماء الحجاز، علماء، هذا لا عالم ولا شيء. هل وردت أحاديث صحيحة في الحجامة؟ طبعا الحجامة فيها أحاديث مؤكدة. طيب قرص النحل ما أدري، أنا ما أعرف حديث في قرص النحل، بس بلغني أنه بعض الذين عندهم آلام مثلا في الركبة مثلا يجيبون بعض، يعني هو طب شعبي ولا هو طب صيني ولا ما أدري وش، يأتون بإناء زجاجي فيه نحل ويضعونه على ركبته، فالنحل يلسع مكان الألم فيفرز مادة في أثناء اللسع يقال إنها تعالج الآلام تبع في المفاصل. الله أعلم، أنا ما أدري هذا حقيقي، ما سمعت أو أخبرني بعض من جربه، أخبرني أحد المسنين أن عنده آلام في الركبة وأنه جرب العلاج بقرص النحل. طيب وأنه استفاد. بس إذا تبغون نغير التشكيل، هل وضع في قرص النحل القرص العسل يعني، ها بس نغير يعني ايوه وردت أشياء في العسل، قرص النحل القرص إذا كان تقصد بالقرص اللي هو هذا الخلية، الخلية النحل اللي هي العسل، أيوة فيها آيات وأحاديث فيها يعني في الكتاب والسنة أقصد يعني. هل يكره الكفر الذي في الكافر، هل نكره الكفر الذي في الكافر ولا نكره الذات؟ لا طبعا ما يمكن فصلها عن بعض. بالله عليك تشوف بقى يعني تشوف مثلا ايش تفاحة حمراء وتتخيل الحمار من غير تفاحة، تشوف مثلا باب بني وتتخيل البني من غير باب، تشوف يعني انسان كذا مريض وتشوف المرض من غير انسان، هذه صفات قائمة بالذوات. صح نحن نكره الكفر لكن لازم نكره الكافر، لأنه هو الكفر وينه؟ في الشارع، في الهوى. الكفر ما هو في الهوى، الكفر في قلب هذا الإنسان. فأنت ما يمكن تبغض الكفر بدون ما تبغض الكافر، كيف بالله؟ الكفر وين عايش؟ لوحده على الطاولة؟ الكفر فين؟ في الهوى. كفر هذا في قلب الإنسان هذا، فما يمكن فصله. ولكن أنت ما تكفر الشخص إلى أن تقيم عليه الحجة، يعني ممكن تقول هذا كفر لكن ما تحكم على صاحبه أنه كافر. ليش؟ لأنه قد يكون جاهلا قد يكون مكرها، قد يكون عنده شبهة. أيوة، فإذا علمناه وردينا على شبهته نقول له أنت كافر إذا أصر. ففي فرق يعني بين إيش؟ بين قضية الحكم أنه هذا الشيء كفر والحكم أنه فلان كافر. أنت سهل أن تحكم هذا الشيء كفر، لكن صعب أن تحكم على فلان أنه كافر حتى تقيم عليه الحجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد من إقامة الحجة. وأما الكره فنكره الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. يعني أنا من يعرف كفر أكره الكفر ما أكره أبو جهل مثلا. كيف مو أبو جهل الكفر وينه؟ يقول ما ردكم على مصطفى حسني الذي أباح المعازف؟ أقول هداه الله، أسأل الله له الهداية. مسكين يعني يضل الناس على الشاشة ويجيب لك أدلة على إباحة المعازف والأغاني، مش يعني. فمشكلة أن أصحاب منهج التمييع والتتبع الرخص والاستدلالات الباطلة لمساندة المحرمات وشرعنة الباطل وتطبيع الحرام. مشكلة بعض الدعاة أنه عنده مبدأ التسهيل والتمييع، مو التسهيل بحقه. ولو قال والله افطر في السفر كان قلنا شكرا جزاك الله، امسح على الخفين والجوربين جزاك الله، انت حامل افطري في رمضان لا حرج عليك، انت مرضع افطري ولا حرج عليك، انت مسافر يا اخي اجمع الصلاتين ولا حرج عليك، اقصر جزاك الله خير، انت كبير في السن هرم صعب تصوم اطعم 30 مسكين خلاص لا تصوم، لان الصيام انت يهد حيلك، انت اصلا هرم كبير الان طاعن في السن. انت يا اخي توضى مره واحده ترى مو لازم ثلاثه، الواحد غسله واحده يجوز. صح صح. التورق عند الحاجه بشروطه الشرعيه ماشي، هذا افتى به كثير من اهل العلم. يلا اذا ما وجدت السلعه ممكن تشتري بايش؟ ها لا الاجل تاخير الدين الثمن. احنا الان ما عندنا سلعه، بيع السلم بشروطه، بيع السلم خلاص. هذه فهذه رخص شرعية. لكن يجي واحد يقول المعازف فيها رخص شرعية، يا أخي أنت واضح أنها تميت القلب وتصد عن ذكر الله وأنها تسكر وفيها اللذة والنشوة والطرب، يعني مثل الخمر تسكر. وأن كثيرا ما يصاحبها الآن النساء والكلام والفحش وألفاظ الخنا فما يجوز، ترى ما تجوز. ومن الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طيب يقول هل مجموعة الطالبات في الجامعة قرروا القيام بتمثيل مسرحية، بطل المسرحية رجل، ما حكم القيام بدور رجل فقط بتمثيل الكلام ليس فيه لباس رجل ولا هيئة ولا هيئة رجال؟ طبعا إذا كان خشنة الصوت فهو تشبه، يعني لعن المتشبهات من النساء بالرجال يشمل التشبه بتخشين الصوت، يشمل التشبه بالاسترجال في المشي تمشي كالرجل، يشمل التشبه باللباس. نعم، فالتشبه بعدة صيغ. فإن قال ما تتشبه ولا بشيء، خلاص ما تتشبه لا بالصوت، لا تخشين الصوت ولا المظهر ولا ولا، خلاص إذا ما في أي صفة. ما حكم ما يفعله بعض المصلين إذا جاء الإمام راكع يقول إن الله مع الصابرين ويتنحنح ويضرب الأرض؟ ليس هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الكثير من الرجال تساهلوا في أمر القذف، مجرد ما يرون خطأ بسيط من امرأة نعتوها بالساقطة. ما معنى ساقطة؟ في الغرب يقولون ساقطة يعني الزانية، والقذف حرام وعقوبته 80 جلدة في ظهر القاذف لازم، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. خلاص يعني إذا واحد قذف قال لفلان أنت زاني، أو قال لفلان هذه ساقطة، هذه زانية، هذه مومس، هذه مدري إيش، أي لفظ يدل على الزنا، وما جاب 4 شهداء ما في إثبات ولا اعترف طبعا ذاك الآخر، فالقاذف يجلد 80 جلدة ويكتب صك في المحكمة أنه هذا لا تقبل له شهادة ويحكم بفسقه. فالقاضي يقول وقد حكمت بجلده 80 جلدة الحد في ظهره وحكمت بفسقه، فبعد كذا أي شهادة في المحكمة لا تقبل له أبدا، ترد خلاص ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قاذف قاذف قذف. ولذلك أعراض المسلمين محترمة، أعراض الناس محترمة في الفقه، في الشرع. الشرع جاء بحفظ العرض، حفظ العرض يعني إذا واحد قذف الثاني بغير دليل يجلد حد القذف ويفسق. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.